السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بقراءة الكتاب القيم الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله، وحديثنا الليلة عن أن المعاصي تزيل النعم وتحل بأهلها النقم. المعاصي تزيل عن أصحابها النعم وتحل بهم البلايا والنقم. ولذلك من يلاحظ ويتتبع أمر التاريخ يرى أنه كل مدة من الزمان يأتي وباء عام يستأصل من الناس أعظمه، يعني الناس الآن تتحدث عن وباء كذا أو طاعون كذا، هذه الطواعين والأوبئة لا تنتشر إلا بما كسبت أيدي الناس، وربك يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. يكون فيها تذكرة للناس لعلهم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زارت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا زارت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يعني تظهر فيهم الأوبئة والأمراض التي لا تعرف فيما قبل، ولذلك يظهر الوباء ويظل مدة طويلة يبحثون عن علاج له، وإذا ما وصل العلاج يكون قد أخذ من أنفس الناس ما أخذ. هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يحدث في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وإنما يؤاخذ بما كسبت أيديهم. فقال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. ولذلك جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ولا رفع هذا البلاء إلا بتوبة إلى الله عز وجل. قال: ولا رفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما ربك بظلام للعبيد. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة كان، تحل بكم فبما كسبت أيديكم، يعني أنفسكم، بما فعلتم أنتم. ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير، ولذلك قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك قال هنا: ويعفو عن كثير، وإلا لو لم يعفو عن كثير ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهو هنا يستدل على الجزء الأول من الأثر: ما نزل بلاء إلا بذنب، بقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وعلى الجزء الثاني وهو: ولا رفع إلا بالتوبة، بقوله: وما كان الله ليغير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سبحانه وتعالى. بل قال هذا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة، قال: أصابتم مثليها، يعني في بدر 70 تأسرون و70 تقتلون، قلتم أن هذا، يعني من أي وجه يكون هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. قل: ما أصابكم هذا من عند أنفسكم، لما قالوا الغنيمة الغنيمة وحصل ما حصل كما هو معلوم في السير. قال فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضا بأسباب سخطه، فإذا غير أغير عليه وإذا شاب شيب له، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية. ولذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه في عهد أحد خلفاء بني العباس وهو المقتدي أو غيره حل وباء انتشر في الناس. طبعا قد يقول قال هذا في الدولة الإسلامية، لأن في بعض الناس بتظن الدولة زي مصر مثلا حاليا. لا، الدولة الإسلامية أو الخلافة حينئذ هي العالم، العالم القديم، واضح؟ فعم في الناس وباء، فحينئذ أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسر آلات اللهو والطرب ونحو ذلك، فرفع عنهم. فالآن ما يضج به الناس من كثرة الأمراض، وما نزل من القصر العيني أو إلى معهد الأورام أو معهد ناصر، أو يجد أن الناس صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنساهم في بلاء وشدة ومحنة. هذا مما أظهر الناس من أمر الملاي والطرب والفسوق والمجون والأغاني والمعازف وغير ذلك التي صارت هي التي تطفو على سطح الناس. فلو أن الناس بدلوا هذا لعاد الأمر سنته الأولى. قد يقول قائل وهل بأيدي الناس الذي يغيرون؟ إنما هذا بيد ولي الأمر، ولي الأمر عليه شق، هذا لا نمانع فيه، ولكن من الذي يظهر هؤلاء الذين يسمون بالنجوم؟ من الذي يجعل أرصدتهم تعلو؟ المتفردون، المشاهدون، الناس هم الذين يفعلون، واضح؟ فلو أن الناس أعرضوا عن معصية الله واستقبلوا طاعة الله عز وجل بدل ما به. ولذلك ما سلط علينا قديما الصليبيين إلا بما كسبت أيدينا، وما سلط علينا التتر إلا بما كسبت أيدينا. إن السهم الذي خرج من التتر فنفذ من نافذة قصر الخلافة جاء أول ما جاء في مغنية ترقص وتغني للخليفة، أول ما أصاب هذا وحده يكفي، هذا وحده يكفي. يعني الأمر فيما هم، والتتر اجتاحوا البلاد من أقصى لأقصاها، وهؤلاء فيما هم فيه، وإذا كان جزاؤهم ما تعلموا، قتل الخليفة والقضاة وقتل في بغداد ما لا يحصى من النفوس، هذا كله بما كسبت أيدي الناس. كذلك لما سلط ما يسمى بالاستعمار وما هو إلا استدمار، ما سلط علينا إلا لبعدنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. قال فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، يعني وما لهم من دونه من والي يتولاهم. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. طبعا هذا أثر إسرائيلي، والأثر الإسرائيلية قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا ما لم يتنافى مع شرعنا، واضح؟ ولذلك ستجد السلف في كتب التفاسير وفي غيرها من كتب الوعظ ككتب الزهد لأحمد وابن أبي عاصم وغيرهما تجد يستدلون بالآثار الإسرائيلية. في هذا الزمان يخرج من يخرج يقول هذا لا يجوز وكذا وكذا، ويصحح الكتب ويقول تهذيب كتاب كذا ويحذفون. لا، هذا لم يغب عن أحمد ولم يغب عن ابن أبي عاصم ولم يغب عن هؤلاء الأئمة، وإنما انطلقوا من قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال ولقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم. كانت حياتهم التي مرت مهما طالت ومهما بلغوا من نعيم وكذا وكذا كان كالحلم الذي أفاقوا منه. ولذلك أو يغمس أنعم أهل الدنيا في النار هل رأيت نعيما قط؟ فيقول وعزتك لم أرى نعيما قط. قال ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن من عقوبات المعاصي إيقاع الجبن والهلع والخوف في قلب العبد فيكون جبانا ويكون دائما في حالة من الرعب والخوف والهلع. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. ومن خرج عنه عن هذا الحصن أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، يعني يضطرب من شدة الخوف. إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب. يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله أمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. من أراد الأمان فليخف من الواحد الدهين، وأما من لم يخف منه ما أمنه، وإنما يخوفه ويكون دائما في هلع، يخاف أن يصاب بالمرض، يخاف أن يؤذيه أحد، يخاف من كذا، دائما يخاف من كل شيء. لقد قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. قضى الله عز وجل بين الخلق منذ خلقه سبحانه وتعالى أن المخاوف والإجرام المعاصي في قرن، الاثنين في حبل واحد، الاثنين مع بعض، يعصي يخاف، يطيع يأمن، يعصي يخاف، وأما إذا أطاع فإنه يأمن. كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذين لهم الأمن ولهم الهداية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. قال ومن عقوبتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. ولذلك هؤلاء لا يستأنسون في الخلوة. الذي مثل هذا دائما يبحث عن أن يأخذ شيئا يذهب عقله، سواء كان من الخمور أو المخدرات، أو أن يكون دائما في صحبة وفي ملهى وفي مكان لا يجعله يخلو بنفسه فيتذكر أمره، دائما في منصرف عن الخلوة، لأنه هناك وحشة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ومن كان بينه وبين ربه وحشة استأنس بغيره ولن يؤنسه، فيبحث عن الأنيس في ملهى، في مشرب، في مأكل، في مخرج ونحو، يبحث عن الأنس في أي شيء ولن يجده. وإنما الأنس في ذكر الله عز وجل وفي طاعته، وإنما الأمن في القرب من الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ففروا إلى الله، ففروا من الله إلى الله. الذي يفر من الله إلى الله هذا هو الناجي حقا دنيا وآخر. ولذلك لا يبالي بأحوال الناس ولا يأبى لأمر الدنيا، لأنه في شوق إلى أمر الآخر. أمر الدنيا عنده ممر، هو عابر سبيل فيها، فلا يطمئن إليها ولا يرجو ما فيها، وإنما يأخذها وسيلة إلى الدار الآخرة. قال: وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو فكر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، أي خسارته، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له، كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب، أوحشتك مش وحشة، مش هي في وحشة إليها يعني، وحشاك يعني، لا، أوحشتك أوقعتك في وحشة الذنوب فدعها. هو ده اللي بيضر، دعه، هذا ما يجلب الضرر، دعه. قال: فدعها إن شئت واستأنس، واستأنس بالطاعة ولذة الطاعة. ولذلك كانوا يقولون: إننا لفي نعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليه بالسيف. وكان أحدهم يقول: إننا في جنة، لو كان أهل الجنة فيها إنه لفي نعيم، معناه في الدنيا، فكيف بنعيم الآخرة؟ ولكن لذة النعيم التي فيها ولذة القرب والأنس التي فيه والأمن الذي فيه لا يعادله شيء، وهذا كله بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا قال: ولذكر الله أكبر، مدار العبادة على ذكر الله عز وجل. إن لم تكن ذاكرا لله بلسانك وجنانك وجوارحك وأركانك فراجع نفسك. وذكر القلب أن يكون دائما متعلق الصلة بالله عز وجل، خائفا وجلا محبا راجيا ما عنده، يلهج حينئذ اللسان بذكر الله عز وجل تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتهليلا، داعيا سائلا المغفرة والرزق وغير ذلك. وحينئذ الجوارح تعمل بالطاعة، فإن كل إناء ينضح بما فيه. هذا الإناء فيه الطاعة، ما الذي سينضح به؟ سينضح بالطاعة حينئذ. وإذا قال: ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل عبادة، أكبر من الصلاة، أكبر من الصلاة، لأن الصلاة مدارها على الذكر ومبناها على الذكر، فإن خلت من الذكر كان النفاق. ولذلك كان حال المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقس على ذلك غيرها من العبادات، إنما مدارها على ذكر الله سبحانه وتعالى. وقيل: ولذكر الله أكبر، ذكره إياك إذ تذكره أكبر من ذكرك. قال: وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذكر الله أكبر سبحانه وتعالى. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. هذا يظهر عند الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهمت أمنا عائشة أن المراد الموت، يعني كلنا يكره الموت. قال: ليس هذا، لكن إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، حينئذ المؤمن يشتاق ويحب لقاء الله عز وجل. وأما غيره من الكافر والفاجر فإنه يبغض لقاء الله عز وجل، ويسوءهم وجيء ملائكة الموت. واضح؟ فحينئذ يظهر أثر الأنس وأثر الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، عافانا الله وإياكم. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. نعوذ بالله عز وجل من هذه الحال. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلات، وأن يقيل لنا العثرات، وأن يخطب لنا بالحسنى وأن يقبضنا وهو راض عنا. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.